أما والله ما علمتك إلا صواما قواما وصالا للرحم، أما والله إني لأرجو مع من أما والله إني لأرجو مع متساوي ما أصبت ألا يعذبك الله بعدها. قال ثم التفت إلي فقال سمعت أبا بكر الصديق يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعمل سوءا في الدنيا يجزى به. ورواه أبو بكر البزار في مسنده عن الفضل بن سهل عن عبد الوهاب يعني لعلها أما والله إني لأرجو مع مساوي ما أصبت ألا يعذبك الله بعد. ورواه أبو بكر البزار ورواه أبو بكر البزار في مسنده عن الفضل بن سهل عن عبد الوهاب بن عطاء به مختصرة. وقد قال في مسند ابن الزبير حدثنا إبراهيم بن المستمر العروفي قال حدثنا عبد الرحمن بن سليم بن حيان قال حدثني أبي عن جدي حيان بن بسطام قال كنت مع ابن عمر فمر بعبد الله بن الزبير وهو مصلوب فقال رحمك الله أبا خبيب سمعت أباك يعني الزبير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعمل سوءا يجزى به في الدنيا والأخرى. ثم قال لا نعلمه يروى عن الزبير إلا من هذا الوجه. وقال أبو بكر بن مردوية حدثنا أحمد بن كامل قال حدثنا محمد بن سعد العوفي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثنا مولى بن سباع قال سمعت ابن عمر يحدث عن أبي بكر الصديق قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر هل أقرئك آية نزلت علي؟ قال قلت بلى يا رسول الله. فأقرأنيها فلا أعلم إلا أني وجدت انقصاما في ظهري حتى تمطأت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا بكر؟ قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأينا لم يعمل السوء وإن لمجزيون بكل سوء عملناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت وأصحابك يا أبا بكر المؤمنون فتجزون بذلك أنا في الدنيا. عندك غير واضحة يعني؟ لا فقط الصفحة. صفحة. أما أنت وأصحابك يا أبا بكر فقدت الصفحة. طيب. نعم فتجزون ذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليس لكم ذنوب وأما الآخرون فيجمع لهم ذلك حتى يجزوا به يوم القيامة. وهكذا رواه الترمذي عن يحيى بن موسى وعبد بن حميد عن روح بن عبادة به ثم قال وموسى بن عبيدة يضاعف ومولى بن سباع مجهول. وقال ابن جرير حدثنا الغلام قال حدثنا الحسين قال حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال أخبرني عطاء بن أبي رباح قال لما نزلت قال أبو بكر يا رسول الله جاءت قاسمة الظهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي المصائب في الدنيا. طريق أخرى عن الصديق قال ابن مردوية قال حدثنا محمد بن أحمد بن إسحاق العسكري قال حدثنا محمد بن عامر السعدي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا فضيل بن عياض عن سليمان بن مهران عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال أبو بكر الصديق يا رسول الله ما أشد هذه الآية من يعمل سوء أن يجز به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب والأمراض والأحزان في الدنيا جزاء. طريق أخرى قال ابن جرير قال حدثني عبد الله بن أبي زياد وأحمد بن منصور قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الملك بن الحسن الحارثي قال حدثنا محمد بن زيد بن قنفذ عن عائشة عن أبي بكر قال لما نزلت من يعمل سوء أن يجز به قال أبو بكر يا رسول الله كل ما نعمل نؤاخذ به. فقال يا أبا بكر أليس يصيبك كذا وكذا فهو كفارة. حديث آخر قال سعيد بن منصور أنبأنا عبد الله بن وهب